لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن متشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي مهلكه وخاصته أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. نحن ما زلنا في سورة مريم، وقفنا في الأسبوع الماضي عند المناسبة بين افتتاحية السورة والخاتمة. افتتح السورة بإيه واختتمت السورة بإيه؟ وهل في سبحان الله القرآن كله يا بناتي تشعري وانت بتقرأي القرآن كله إيه؟ كله مترابط، كله متناسق، كله مترابط. يعني لما يجي واحد يقول ايه جاهل مثلا او واحده جاهله تقول ايه سوره البقره مواضيع كتير مش مترابطه، كل القران فيه ترابط بينه وبين ايه اياته وبين سوره سبحان ربي. ولذلك المناسبه بين افتتاحيه السوره، وما المناسبه بين افتتاحيه السوره وخاتمه السوره؟ قال لك بدات سوره الكريمه، بدات السوره باحرف ايه؟ كاف، الأحرف المقطعة هي كاف ها يا عين صاد. قال لك في هذه الأحرف تنويه أن القرآن كتاب عربي، مش دي الأحرف اللي هم بدي لغة العرب، ولذلك قال لك تنويه أن هذا القرآن كتاب عربي مبين في حروفه وفي كلماته وفي جمله وفي أساليبه. في الختام بقى قال لك تجلت الحكمة من نزول بهذا اللسان العربي. طب ده في الأول ده كتاب عربي، حروفه تؤكد أنه عربي، كلماته تؤكد أنه عربي، جمل وأساليبه بلغته عربي، البلاغة العربية. طب إيه بقى النهاية؟ قال لك نهاية السورة تجلت الحكمة في ختامها من نزول بهذا اللسان العربي المبين في قول ربي فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فكان هناك تواصل بين البداية وبين النهاية. قال لك أيضا في المناسبة، قال لك لما افتتح السورة الكريمة بالثناء العطر على نبي الله زكريا عليه السلام وتذكير الأنام برحمة ربي، لما زال ربي قال ذكروا رحمتي ربك، فقال لك وتذكير الناس برحمة الله سبحانه وتعالى ورعايته وثناؤه عليه في الذكر الحكيم أثناء على زكريا. وقال تعالى في بداية السورة كافة عنصة، وقال ذكروا رحمتي ربك عبده زكريا. نرى في المقابل وعلى الجانب الآخر، قال لك بقى إيه في قول ربي وكم أهلكنا في المقابل بقى، قال لك دول ناس طال بيهم الزمن لكن ما زال أسمهم إيه مرفوع تذكر، ذكر لم يخبت أبدا، ذكرى لم تخبت أبدا. اللهم اجعل لنا يا ربي لسانا صدق في الآخرين، واجعلنا من ورث الجنة النعيم. إن ممكن الإنسان يا بناتي لما يقضي ربي أمرا كان مفعولا يبقى ذكرى لا تموت، له أثر. وفي إنسان وذكراك لا تموت بالصالح، إنه إيه ينسى له في عمره تجدي ذكرى طيبة، يذكر الإنسان ده ثم تذكر الذكرى الطيبة ليه. وعلى المقابل الثاني إنه أناس طوي ذكرهم ومحيت أثرهم وطمرت مراسمهم بعد أن كانوا من السمع والأبصار، يقول ربي سبحانه وتعالى فيهم زي ما دول ذكر زكريا لم تمحى أبدا من الذكر. هناك قوم قال ربي سبحانه وتعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن، ده في ذكر والتاني محو، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة، تسمع عنهم شيء، هل تسمع لهم ذكر؟ ذكر الإنسان الطيب على قدر العمل الصالح. ولذلك كل واحد فينا يا بناتي اللهم ارزقني وإياك يكون له صيتا في السماء، صيت ذكر، يعني ذكر في السماء. اللي عمله صالح في الأرض صيته طيب في السماء. تخيلي بقى ما يكون أنت لك صيت، يقولوا ما زمان كانت الناس تقول إيه، قضى عنده له صيت حلو، ده في الدنيا شلنا ورنا، ده في الدنيا، لكن قد لا يكون ليس عند الله بعوضة. لكن أنت لك صيت طيب عند الله في السماء. لهم ارزقني وإياكم يا رب العالمين. هؤلاء الأنبياء كان لهم صيتا طيبا، هؤلاء الصالحين كان لهم صيتا في الايه في الآخرين. سلام على إبراهيم، ذكر وطيب ومسك. لما تيجي تذكري بعض الناس يفوح ذكرهم كده عبير. اللهم ارزقني وإياكم. إن لو افتكرتي مثلا، أنت لما بتيجي تفتكري حد ذو سيرة طيبة أو ذي سمعة طيبة أو ذي حال طيب، بتذكري بإيه؟ بكل خير. إذا بعمله الطيب، إذا كان أنت كبشر بتذكري الإنسان الطيب بعمله الطيب، فكيف يكون هذا الإنسان عند الله عز وجل؟ وكيف يكون ذكره؟ وكيف يكون سيره؟ مالي والدنيا، مالك والدنيا. حتى لو كل الناس قالوا عليك ان انت، لكن انت صالحه، وقالوا عليك مش عاجبهم صلاحك، مش مهم يعجبهم صلاحك، المهم انت عند الله ايه. زكريا عليه السلام والانبياء عليهم السلام لم يقفل نجمهم ابدا، ولم يفطر ذكرهم ابدا، بل على ذكرهم الى ان تقوم الساعه، الى ان تقوم الساعه. ولذلك قال لك ايه، طيب ما هي الصلة بين سورة الكهف وسورة مريم؟ هل في صلة بين سورة الكهف؟ ما احنا خلصنا سورة الكهف ودخلنا في سورة مريم. قال لك هل هناك صلة؟ ما احنا بنقول دلوقتي القرآن كله متواصل، فيش قطع بينه. قال لك اختتمت الكهف بتأكيد بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت لما سورة مريم مؤكدة ومقررة بشرية المسيح. إن في سورة ذكر ربي بالعبودية النبي صلى الله عليه وسلم، اختتم الكهف بتأكيد بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم ونبوته، وجاءت سورة مريم مؤكدة ومقررة بشرية عيسى أيضا عليه السلام ونبوته. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما لهم. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا. قال لهم قل إنما أنا بشر، أنا نبي لك البشر، لكن أنا يوحى إلي. ولذلك أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. ده في الكهف. بينما قال تعالى في سورة مريم قل إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. يبقى برضو أقرب إنه هو إيه؟ عبد لله سبحانه وتعالى كما جاء في بشر النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك أيضا من ضمن اللي هي صلة بين سورة الكهف وسورة مريم، الصلة الواضحة الجلية، استهلت سورة الكهف بالتنويه على شرف نزول الكتاب على النبي. لما ابتدى ربي سبحانه وتعالى قال إيه؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فقال لك استهلت سورة الكهف بالتنويه لشرف نزول الكتاب على عبده، وصفه بأنه عبد بالعبودية، وهي أسمى المقامات، أسمى المقامات إن ربنا سبحانه وتعالى يوصف العبد الإنسان بالعبودية. واستهلت سورة مريم بالتنويه على شفره وأشرف مكانة النبي زكريا واستحقاقه لذلك، لأن يذكر وتنشر محاسنه في أشرف الكتب وعلى لسان خير الرسل. قال تعالى ذكر رحمة ربك عبده، يبقى ذكر برضو إنه عبد لله، ذكر في النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل على عبده الكتاب، وذكر هنا في زكريا قال عبده زكريا، الاثنين أشار إليهم بالعبودية، وهي أسمى المقامات. أسمى المقامات أن تكون عبدا لله عز وجل. قال لك برضو من الاتصال بين صلة الكهف وسورة مريم، أن سورة مريم بقى يعني ختمت سورة مريم بما بدأت به سورة الكهف، ختمت سورة المريم بما بدأت به سورة الكهف من بيان مقاصد القرآن. قال تعالى في مطلع سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينذر بأسا شديدا من لدنه وبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وقال في ختام سورة مريم: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لودا. قال لك برضو من الوصل بين سورة الاتفاق يعني بينهم، لما بين ختام في سورة الكهف طريق النجاة والفلاح ذكر في سورة مريم نماذج إنسانية وأمثلة واقعية لعملية النبيين والصديقين نهجوا إيه، فجاءت قصة زكريا وابنه ليه فلحوا، ذكر قصة الفالحين زكريا وابن يحيى ومريم وابنها عيسى وإبراهيم وابنه إسحاق ويعقوب وموسى وأخيه هارون وإسماعيل وإدريس عليهم السلام، وعقب ذلك التنويه بسائر الأنبياء والصديقين، فكان في اتفاق وتواصل بين السورتين تفصيل كأنه بالضبط. قال لك أيضا اختتمت الأولى بجزاء المؤمنين الصالحين في سورة الكهف، ربنا قال في جزاء المؤمنين إيه؟ إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات إيه؟ كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا كما قال ربي سبحانه وتعالى. وفي ختام سورة مريم ماذا قال ربي سبحانه وتعالى؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يبقى دول زي ما كان لهم من جنات الفردوس نزلا، دول ود من إيه سبحان الله، هيجعل لهم الرحمن ود في قلوب محبة في قلوب العباد وعند الله سبحانه وتعالى. قال لك أيضا في الاتصال بين السورتين اشتملت سورة الكهف على قصص عجيبة، كذلك جاءت سورة مريم. طبعا تعرفين سورة الكهف قصة مين ومين ومين، الفتن كلها فتنة الإيه؟ فتنة الدين، في الفتية الذين أمنوا بربهم وإيه؟ وجدناهم هدى، وبعدين فتنة المال في إيه؟ صاحب الجنتين اللي هو كان إيه؟ الرجلين له الرجل اللي هو له إيه؟ يبقى لفتنة المال لما شاف جنته وعجبته جنته وقال إيه؟ لا أظن أن تبيد هذه أبدا ولا ما أظن لا ولو رجعت إلى ربي ولو رددت إلى ربي ولا رجعت بني رددت هنا رجعت هناك رجعت. طيب يبقى هنا وإحنا بنقول يبقى برضو سبحان الله اتفقوا في قصص جميلة جدا تحيا بها القلوب، دي قصص. طب التانية كانت قصص في إيه؟ في علاج الفتن، إزاي تعالجي فتن هنا فتنة اللي حصل فتنة الدين، وإزاي نجوا من فتنة الدين بتقوى الله، والتاني فتنة المال، إزاي نجا من فتنة المال إن هو لما صاحبه قال له إيه لو إيه أنت دخلت الجنات قلت ما شاء الله قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا مرضا فعسى ربي. ثم تأتي فتنة الإيه العلم كما في الموسى والخضر، وفتنة إيه كمان يا بناتي؟ القوة والسلطة والجاه وكذا، فكل فيها كل أنواع الفتن وعلاج الفتن. تأتي بقى في سورة اللي هي اشتملت قصص عجيبة سورة الكهف استجابة الله. هنا برضو في هذه السورة ذكر فيها ربي سبحانه وتعالى قصص عجيبة جدا، ما أنت لما مريت عليك القصص العجيبة في سورة الكهف بقيت تستغربي، سفينة تتخرق، ولد يتقتل، شباب ما عرفش يبعدوا يروحوا يقعدوا فين في كهف، وبعدين سبحان فتجدي سبحانك يا رب العرش العظيم قصص عجيبة تحيا بها القلوب. طب وهنا في قصة في مريم تجدي قصة بقى ايه ده زكريا عليه السلام يكبر سنه وتبقى عقيمة زوجته ويبهم ربي راح يحيى بقدرته وبلطفه، مريم تحمل قصة تانية بعيسى من غير أب بقدرة ربي سبحانه وده بقدرة الله وده بقدرة الله سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء يكون فيكون. اشتملت على عدة أعجيب زي ما اشتملت قصة أصحاب الكهف على طول لمس أصحاب الكهف في الكهف ولم يتأثروا يقلبهم ربي عن الإيه وكل الفترة دي بدون أكل ولا شرب، قصة موسى مع الخضر وكل القصص الخارقة اللي ذكرها. إذن في تناسق أو تواصل عشان يقولك إن القرآن كله إيه متواصل مترابط. أيضا قالك إيه برضو اشتملت لما أنزل ربي في مقدمة الكهف من ادعى لله الولد، قال إيه لما أنذر الله سبحانه وتعالى في مقدمة الكهف من ادعى لله الولد ها كبرت قلما ان يقولون الا جاءت سوره مريم تقريما جاء في سوره الكهف في سوره الكهف من نفي الولد وانذار يعني من زعم ذلك. فوردت قصه مريم وولاده عيسى في هذه السوره ذلك عيسى ابن مريم قول حق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. قال لك برضو من التواصل بين السورتين ان ورد في سوره الكهف حديث مستفيض عن رحمه ربي بعباده وباليتامى. قصة اليتامى فين قصة اليتامى دي؟ في قصة اللي قصة اللي جاها كان ايه؟ هنا ابوهم لكن هنا الابوين كانوا الاثنين هما اثنين كانوا الاثنين لكن هنا ذكر هنا اليتم في الاب. اليتم دايما يتعلق بالاب دايما اليتيم يتيم الاب فاهمة؟ لما دايما يذكر اليتيم لان بعض الناس تقول ايه تبقوا تموت الام ده اليتيم لا ده مش يتيم اليتيم يتيم الايه الاب. عشان كده هنا لما جاء في قصه الجدار انه كان ايه ابوهما صالحه هما ايتام وكانت الجدار لايه لغلمين يتيمين عشان باباهم مات. فانا يعني تصورت كده قعدت افكر وجدت الامر ده والله اعلم. اي دي مساكين لكن هي تسأل بتقول ليه في قبل كده كان لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر انه ايه كان الولد لما مات قالوا ايه ابوين ذكروا ابوين للولد اللي مات ولما ذكر اليتيمين ذكر الاب عشان اليتم بيبقى يتم الايه من الاب فقط. طيب قال لك برضو في التواصل بين السورتين ورد في سورة الكهف حديث مستفيض عن رحمة الله بعباده المؤمنين إن ربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعة بعباده المؤمنين وبعباده وباليتامى وبالمساكين والمستضعفين. وجاءت سورة مريم تكشف لنا من جوانب أخرى لهذه الرحمة. طبعا رحمة الرحمة لما بيذكر تذكر الرحمة في الكهف تذكر الرحمة في إيه وإيه وإيه الحالات إيه بناتي كانت المساكين واليتامى والنعم وخلق السفينة عشان للمساكين يعني رحمة بالمساكين فرحمة. وجدت في سورة الكهف رحمة من سورة أخرى رحمة ولما تيجي بعد نعم وخط الغلام رحمة لأبوي لأنه كان إيه كان لما يكبر الغلام ده يحصل لهم إيه ولزرق يرهما طغيانا وإيه وكفرة فكان موته رحمة بيهم ولذلك والسور كان برضو ايه وسور بناء السور رحمة فكانت فيها كل سورة كل قصة في سورة الكهف كان فيها رحمة. وتأتي بعد كده في سورة مريم سور للرحمة جدا لما تيجي تشوفي سبحان الله رحمة ربي سبحانه وتعالى بأم من أول أم مريم لما حملت فيها سبحانك يا رب العالمين من أول من بداية السورة كان في زكريا عليه السلام من أول الرحمة بسيدنا زكريا إنه يبقى كبير ومسن وعايز ولد علشان يرث يرث إيه يرث نبوته أو يرث عمله الصالح عشان ينقل العمل الصالح فربنا يرحمه ويعطيه الولد. وبعدين بعد كده تأتي قصة مريم رحمة ربي بهذه الأم اللي هي أم مريم وتجيله سبحانه وتجيلها ويجيلها ويجيلها ورحمة منا وكان أمر ونجعلها آية الناس ورحمة منا وكان أمرا مقضية رحمة من الله عز وجل إن ربنا سبحانه وتعالى يرزق مريم يرزق هذه الأم البنت دي علشان تكون البنت دي آية من آيات ربي سبحانه وتعالى ربي يرزقها الولد من غير راجل ويكفلها من زكريا رحمة من الله عز وجل ويفيض عليها ربي بالرحمات والعطاء رحمة من عند الله عز وجل. ولما يحصل ليها يبعث لها هذا البشرة سوية لما هي سبحان لما قالت حتى لما استعانت قالت إني أعوذ بمن الرحمن أنا أعرف أن ربي رحيم فيعني الأمر مش ممكن أبدا يترك هذا الأمر بالنسبة لي لكن لا يكون ذلك إلا رحمة. فبرضو استعانت بالرحمن رحمة ربي سبحانه وتعالى يبعث لها بشرة سوية. وبعدين بعد كده رحمة ربي بها سبحانه وتعالى لما تحمل هذه المرأة من غير رجل ويجي لها المخاض ويجي لها لحظات الضعف. الواحدة ما يكون في لحظات ضعف الولادة بتبقى محتاجة من يعينها في لحظة الضعف الشديدة دي. يوم يأتيها ربي سبحانه وتعالى يقول لك مش محتاجة أي حد إلا رحمة ربي. إذ إليك بجزنة، خدي بس بالأسباب، هيجي لك الأكل وهيجي لك الشرب، هيكون لك كل شيء، كل شيء، كل اللي بس أعملي خدي بالأسباب. رحمة من الله عز وجل. حتى رحمة ربي سبحانه وتعالى لما جاء قومها وهم بيبصوا لينزلوا لهذا الولد، إن ربي سبحانه وتعالى من رحمة ربي سبحانه وتعالى إنه ينطق في المهد وهو صبية، علشان رحمة بمن؟ بأمي. فكانت تجلت رحمة ربي سبحانه وتعالى في هذه السورة، فتجلت رحمة ربي في سورة كهف، وتجلت ربي سبحانه وتعالى في سورة اللي هي مريم. في سورة الكهف قال لك إيه كمان الرباط بين الاثنين؟ حديث عن صاحب الجنتين اللي اضطر بمال وجاهه، مش صاحب الجنة واحد كان له ايه جنتين مش كده؟ كان وما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعه قائمه، ولكن ايه تعرفين الانسان يكون عنده مال ساعات بحصل له ايه نوع من الغرور والكبر بالمال، لا حول ولا قوه الا بالله. زي ايه؟ قارون قال في المال وانا فهنا تكرار هذا النموذج البشري في كفار قريش، قال ربي فيهم أفرأيت الذي كفر بآياتنا، شايفين التوافق، شايفين التواصل، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا ولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما إيه ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. الاثنين في توافق شديد بين الصورتين. طيب قال لك سبحان الله، هنا المناسبة بين مقاطع الصورة بعضها وبعض، هل في تناسب بين المقاطع بقى الصورة، الصورة نفسها داخل الصورة مريم؟ المقاطع الصورة فيها تنظيم، كلها تدور في فلك واحد، الحديث المستفيض عن الرحمة، كل ما تنتقلي من قصة لقصة يفيض عليك الرحمة فيها، يعني عندك يقين إن رب رحيم، يزداد تزداد ثقتك الشديدة بربنا إن رحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، وأثارها العجيبة وإخلاص العبودية لله. دول أخلاص العبودية لله يا بناتي، يعني لما تيجي تشوفي بقصصهم أخلاص العبودية لله، يتجلى ذلك من خلال تأملاتنا للصورة. لما تيجي تشوفي سواء زكريا أخلص العبودية لله، أخلص حتى لما تيجي تشوفي سبحان الله في إخلاصه للعبودية لله، إنه حتى لما حبس لسانه خرج يدعو للناس بلسان ما فيش لسان، برضو ما سابش الدعوة، بيدعون بالإيه؟ بالإشارة. هو بيعمل كده ليه؟ المخلص لله يا بناتي، المخلص لله في عبادته لا تنقطع عبادته. نعم ده لسه دي بقى بقية، يعني لما تيجي تشوفي سبحان الله إخلاصه، مع ذلك كان فيها عبودية، كان فيها إخلاص لله سبحانه وتعالى. قالك بقى إيه المناسبة بين مضمون الصورة، هنا احنا قلنا دلوقتي وصلنا إلى بعضها كلها يعني فيها رحمة وفيها عبودية من الأشخاص اللي كانوا ذكرهم ربي سبحانه وتعالى في هذه الصورة. قالك المناسبة بين مضمون الصورة ومضمون ما قبلها، الصورتان الكريمتان من الصور المكية فيهما تقرير للعقيدة الإسلامية، ما دام هم مكية يبقى إيه؟ عقيدة، ونقض لدعائم الشرك، وضحض لشبهة الكافرين، وحديث عن سمات القرآن ومقاصد القرآن، القرآن مكي، مع التأصيل الشرعي والدعوة للتحلي بالخلق والأخلاق النبيلة، وتثبيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتثبيت لقلوب المؤمنين كما اشتملت على سائر أركان الإيمان وأصول العقيدة. أصول العقيدة كلها كل أركان اللي هي الإيمان، فجاء الحديث فيها عن الإيمان بالله والكتب والرسل واليوم الآخر وعالم الملائكة الأبرار وعالم الجن، يعني العقيدة اللي هي أركان العقيدة اللي احنا في سورة. ولذلك لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في مواطن عديدة فيه في سورتين قال لك إذ أول فتية للكهف فقالوا ربنا ما أنت اللي خلقتنا، معنى الرب الخالق. لما تقول يا رب، يعني انت عارف انت بتقولي ايه؟ بتقولي يا رب يا اللي خلقتني، انت المدبر عني، الا انت اللي بتتولى حالي، يا مدبر يا محيي يا مميت يرزق. ولذلك الأول في تفعيل الكتاب قال ربنا، دعوه بالربوبية الخالق، آتنا من لدنك رحمة. شايفين الرحمة برضه هنا؟ آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يعني إيه؟ إيمان وهداية، يسر لنا أمورنا وهدينا سواء السبيل. قال كمان ربي سبحانه وتعالى فيها: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، برضو رحمة، وعلمناه من لدنا علما. العلم اللي ربنا بيعلمه ده رحمة، العلم الشرعي. لو من عليك ربي بالعلم الشرعي فقد رحمك ربي، اللهم ارزقنا رحمة من عندك. قال تعالى أيضا في سورة الكهف: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما واستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ده فعل ربي سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد. في سورة مريم طبعا تفيض بالرحمات، تفيض بالرحمات. هنا وإحنا بنقرأ هي السورة يا بناتي، في من أول قول ربي سبحانه وتعالى في الأحرف المقطعة التي ابتدأت بها السورة، قال لك براعة الاستهلال، إعجاز، تحدي. لما تجد كده الآيات الحرف المقطعة ده دي عرفها أنها تحدي. تبدأ السورة الكريمة بهذه الأحرف: كاف ها يا عين صاد، حروف المقطعة استهلت بها السورة، قيل فيها تحدي وإعجاز. طمه القرآن أو بلغة العرب نفس الحروف دي، حد استطاع أن يتحدى القرآن إلى يومنا هذا؟ حد استطاع أن يأتي بمثله أو بصورة من مثله أو بعشر صور من مثله؟ ولو كان بعضهم لبعض ظهير، دي آية من آياته. إذن القرآن الكريم هو من هذه الأحرف العربية، فتحدى بها العرب وهم أرباب الفصاحة. فكان التحدي، التحدي ان انت تيجي تتعاملي مع الانسان اللي قدامك باللغه اللي يفهمها. فكانت العرب عندهم فصاحه عجيبه جدا، ولما انزلت طب خلاص مش انتوا عند اهل الفصاحه، طب انا هتحداكم بهذا القران وهتحداكم بالاحرف دي، ودي الاحرف اللي انت بتتكلموا بيها، هل تستطيعون ولو كان بعضكم لبعض ظهر ان انتوا تاتوا بقران مثل هذا؟ ولذلك التحدي، التحدي، التحدي ان دي الحروف اللي انتوا بتتكلموا بيها. طيب والقران كل نزل بيها، طب انتوا قدرتوا تجيبوا حاجه مثلها؟ حروف بناء، الحروف، ما الحروف مبني منها الكلمه، ما هي دي مبني منها الكلمه، مبني منها الكلمات دي، مبني منها. ما هي لما تيجي تجمعي كل الحروف الف لام ميم او طا سين ميم او طا سين، كل الاحرف هي دي الاحرف مقسمة صح على الصور، لكن هي دي الأحرف بتاعت اللغة العربية اللي بيتكلموا بيها. طب الأحرف اللي انتوا بتتكلموا بيها دي قدرتوا تجيبوا منها آية؟ فكان هنا التحدي، تبنوا منها جمل، تبنوا منها آية، تجيبوا منها قرآن، فكان هنا التحدي. ولذلك قال لك الاستفتاح بها تشويق لما يأتي بعدها من الآيات. ودايما بقول لك سبحان الله، دايما اللي هي الأحرف دي بتأتي بحاجة تشير إلى إيه؟ قال لك دايما يأتي بعدها إيه؟ كتاب، ذكر الكتاب، دايما يأتي بعدها تعظيم الكتاب كما يقولوا كده بعض أهل العلم. يعني قال لك هذه الأحرف ما هي السر، علشان كده بعض اللي هم الحديثين قالوا إيه؟ سر خفي نص، إيه؟ نص حكيم له إيه؟ له سر. نص ما جمعوا الأحرف دي لقوها نص حكيم قاطع له سر، لا يعلم إلا الله عز وجل. لكن هي الأحرف دي اللي كونت بها القرآن اللي بيتكلم بها العرب. طب أنتوا لما جت لكم الأحرف دي، هي دي الأحرف دي اللي متكون منها القرآن، هل استطعتم أن تأتوا بآية، بسورة، بعشر صور المثل؟ فكان هنا التحدي انه لحد ما قامت، لحد ما تقوم الساعه لا يستطيع احد ابدا ان يقول انا. ولذلك يا بناتي في بدايه القران، بدايه سوره البقره، ابتدى ربي سبحانه وتعالى في سوره البقره: ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما في كتاب ابدا ابدا ابدا في تحدي بهذا الشكل. لا ريب فيه يعني من يتحدى، من ياتي بشبهه في هذا القران. ولذلك ما في إنسان قرأ القرآن بس فقرأه بفهم، يعني ابتدى يقرأه بفهم ويقرأه فعلا ويفهم معناه صح، وكان بيقرأه للتحدي. كان اللي بيقرأ القرآن ده عايز يتعلمه علشان يطلع ثغرات من القرآن. ما في إنسان قرأ القرآن بتدبر وفهم إلا ما ربنا سبحانه وتعالى فتح قلبه للإسلام بعد قليل جدا. ما فيش إنسان ما سمعناش عن حد يا بناتي قرأ القرآن. ولذلك لما في حتى في هذه الآية التي تبتدي في قول ربي سبحانه وتعالى ذلك كتاب لا ريب فيه، يقول أحد الذين دخلوا في الإسلام قال دخلت القرآن بهذه الآية، قلت أنهم لا يوجد كتاب فيه تحدي بهذا الشكل. أول آية بيقرأ اللي هي بعد الأحرف المقطعة يتكلم عن أنه لا يمكن أن يكون في شك، مش ممكن أبدا يبقى في قلبك شك وانت بتقرأ القرآن. أنت بقى في قلبك شك إذا كان علمك قليل، أنت ممكن يبقى في قلبك شك إذا كنت ما عندكيش علم، أنت ممكن يكون في قلبك شك إذا تسلط عليك الشيطان. لكن لو فتح قلبك لله وربنا أفتح لك أبواب العلم وازددت علما هتجدي نفسك سجدة لله، هتزدادي قرب، هتزدادي خوف، هتزدادي حب، هتزدادي إقبال على الله عز وجل. كل ما تتعلم القرآن كل ما تجدي نفسك كأن القرآن قيل كأنه مغناطيس القلوب ينجذب الإنسان إليه فيفتح ربي به المغلق، فيفتح لك ربي به الأبواب المغلقة. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى هذه نماذج الحروف التي يتألف منها القرآن، فتجيء نسقا جنينا لا يستطيع البشر بأنهم يملكون الحروف ويعرفون الكلمات لكنهم يعجزون أن يصوغوا مثل ذلك القرآن. فهم يا بنتي ده التحدي، يعرفوا الحروف دي لكن يعجزون أنهم يعملوا إيه هذا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، قال لك هنا في الآية دي إضافة رحمة ربي جل وعلا إلى النبي، إضافة تشريف وتكريم، والآية تذكير للنبي صلى الله عليه وسلم بعبده زكريا اللي رحمه ربي اللي كان زوجته عاقر وبلغ من الكبر عتية كما قال ربي. قال لك فذكر هنا وقد اتسمت الصورة الكريمة بهذه السمة، فذكرت بالصديقة بنت، يعني ذكرتك بالصديقة بنت الصديق مريم ابنة عمران كما ذكرتنا بابنها عيسى عليه السلام، وذكرتنا بأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام وطائفة. علشان كلمة ذكر دي ذكر، لما تيجي تجديها في الصورة دي ذكرت كتير يا بنات جدا. يعني قال لك إيه، قال لك في الصورة دي كل شوية تقرأ في الصورة ذكر رحمة ربك عبده زكريا. طيب واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. عشان كده بتيجي تحفظي سورة مريم دي فيها ذكر كتير. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان إيه برضو رسولا نبيا زي ما تقال في موسى، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم. فذكر الذكر فيها ما تنساش، افتكر ذكرت هذه الصورة بالمناقب لهؤلاء المناقب عظيمة. يعني قال لك ونثرت هذه الزهور الندية ونشرت هذه الصفحات المضيئة التي يتعايش مع قارئ القرآن مع الذكريات العطرة. أما بتعيش مع الناس دول تخيلي في ناس لما تسمعي ذكرهم كده تبقى مش عايزة تذكري أو تسمعيهم، مش عايزة تذكريهم أو تكلمي عنهم أو كذا، لكن دول وعدت كل شوية تذكري ذكرهم يحيى قلبك بيهم، يحيى قلبك. ولذلك كان مش هتملي والله ما بنمل. لما بنيجي نرجع تاني من الأول للآخر في القرآن تبص تلاقيك وانت بتقرأي مثلا ايه سورة يوسف وأحلى تنزلي في رحمات ربي وذكر سورة يوسف وما فيها من سبحان الله من مآسي وبلاء ورحمة ربي في كل بلاء من البلاءات، وتنتقلي بعد كده وتعيشي مع الصورة وبعدين ترجعي بعد كده تسمعي تقرأي سورة الكهف ولا تقرأي سورة مريم وما فيها من السيرة العطرة، يقول لك فتحلك روحك وتطوفي بعقلك وبدانك في الأوفياق الآفاق والصفحات المشرقة التي تشحن الهمم وتسمو بالأرواح في حياة الأنبياء والصديقين. الله محشورنا معهم، تعيشي بقى مع الأنبياء تعيشي مع الصديقة مريم، تعيشي مع زكريا عليه السلام، تعيشي مع موسى وأخيه لما كان فيه، تعيشي مع سبحان الله إدريس، تعيشي بعد كده مع إسماعيل اللي هو صار، تعيشي مع سيدنا أيوب. في قصص تخليك تسمو، تسمو بروحي لما بتعيشي في قصص الأنبياء بترتفعي. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى، إيه القصة بقى بعد الأحرف دي؟ إن نادى ربه نداء خفيا، بقول لك دعا ربه في خفية. ومن المعلوم أن إخفاء الدعاء أو الجهر به عند الله ثواب، بيسمعك وانت بتعلي صوتك وبيسمعك وانت بتقولي، فهو سبحانه وسميع الدعاء. لكن قال لك الدعاء في سرية أو في السر يعني له ميزة، أدعى للخضوع والخشوع والذل والإخلاص. لما يكون دعائك بينك وبين ربك فهو أقرب إلى الإخلاص والخشوع وأرجى للقبول. يقول قتادة، إن الله يعلم القلب التقي ويسمع الصوت الخفي. إن الله يعلم القلب التقي اللي جاي منه دعاء ويسمع الصوت الخفي. قال إيه؟ ماذا قال نبي الله زكريا؟ شوفي بقى التذلل والانكسار. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ربي شقيا يعني كل الحاجات اللي فيه دي كبر ووهم، مقدمة للدعاء. أنا كبرت يا ربي وشعري شاب، وهن عظمي وضعفت، يعني بقيت مسن، أنا بقيت جهل. لكن شوفي بقى بقية الأدب مع الله عز وجل، الأدب مع الله عز وجل. أو الله يكملي بقية الحديث، ده بيه يا حبيبتي. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. تفصيل بقى، ربي إني وهن العظم مني يعني ربي خارت قوايا، ضعفت. قال لك وإسناد ذلك العظم لأنه عماد البدن، فعماد البدن خار، يبقى أنت جرى لك إيه؟ ظهرك واجعك، رجليك واجعاك، يعني انت كده خلاص عجزتي بقى، يعني خلاص كبرتي بقى. يعني ما هو ده الامر ده بيظهر عند مين؟ عند المسنين. يعني اما يبقى انسان بقى كهل بقى، العظم وهن، الدعائم اللي هو دعائم الجسد باظت خلاص، الدعائم انتهت. لما يكون الدعائم انتهت يبقى الانسان دليل انه خلاص كبر وعجز. يعني فاذا اصابه الضعف وتلاعى عليه كل ذلك وتساقطت قواه، بس في طلب يا رب. واشتعل الرأس شيبا، دي حاجة تانية كمان، ده أنا وصلت يعني إلى الأمر. انتشر الشيب فيه انتشار النار في الهشيم، اشتعل، عشان كده سمي اشتعل. يعني انت عارفين لماذا استخدم تعبير اشتعل؟ كتير. تعرفين لما النار تدخل في الحطب يصلها إيه؟ تجري. وكذلك الشيب دخل الرأس كله بقى إيه؟ اشتعل. ولذلك نعم، واشتعل الرأس شيبة يعني انتشر انتشار النار في الهشيم. وفي هذا إشارة إلى ضعفه وفقره إلى رحمته، فقير إلى رحمة الله عز وجل. لكن شوفي بقى التودد يا بناتي، ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني لم أعهد منك يا ربي إلا إجابتي في دعوتي، لم أعهد منك يا ربي إلا إنك تسمع دعاء يا رب تجعلنا مجاب الدعاء. فأنت رجائي يا ربي، وأنت غايتي يا ربي، وأنت قصدي يا ربي، وأنت وجهتي يا ربي. وأنا اليوم أشد الاحتياج لرحمتك، وأنا اليوم أشد الاحتياج للطفك وأحسانك. ولذلك سبحان الله قيل في ذلك يا بناتي، لقد أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقى. اللهم احسن لنا يا رب. قال صاحب روح البيان، واحد يعني من أهل العلم، قال روى أن محتاجا قال لبعضهم، محتاج الواحد قال لبعضهم، أنا الذي أحسنت إلي وقت كان، يعني وقت كذا وكذا، فقال مرحبا بمن توسل بنا إلينا، أنت اللي أحسنت لي وكذا. فقال له أنا اللي أحسنت؟ ده المحسن هو من؟ الله عز وجل وفقد له حاجته. هو بيقول له أنا الذي أحسنت إلي وقت كذا، فاكرني أنا اللي أحسنتني يوم كذا. ففكر بإحسانه، قال له أنا أملك الإحسان. فقضى له حاجته وكأنه يقول ما رددني إليك، ما كنت يعني ردني إليك الآن اللي هو العشم. وإني خفت الموالي من ورائي. هنا بقى السبب إيه الدعاء ده؟ وإني خفت الموالي من ورائي. هو دلوقتي ولم أكن، هو دلوقتي بيقدم لدعائه، لسه هيجيب بقى الدعاء، هيجي بقى لسه هيجيب الدعاء. وإني خفت الموالي، هجيب السبب الأول. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. طلبها، فهب لي من لدنك وليا. يخبر زكريا عليه السلام عن أسباب طلبه للولد، يا رب أنا عايز ولد، بس الولد اللي أنا عايزه أنا كل الأسباب ما تجيبليش الولد، وهن العظم مني وشاب الشعر، أنا هجيب مراتي عاقر، العمر كبر تقدم بي، لكن يا ربي أنا خايف أموت دون وارث لي يرث عني الصلاح والنبوة. أنا مش عايز يرث المال، ده عايز ولد نبي، مش عايز أي ولد، ده عايز ولد نبي يرث الصلاح والإيه والنبوة. ده مش بيطلب دنيا، ده بيطلب دين يا بناتي. عشان كده لما تطلبي اطلبي دنيا ودين، بس ركزي على طلب الدين وصلاحك حالك. اطلبي انه يصلح حالك، اطلبي انه يصلح حالنا. لما تيجي تركزي، بعض الناس لما تيجي تركز في الطلب تركز على طلب الدنيا الدنيا الدنيا، يا رب ارزقني كذا، يا رب ارزقني، يا رب ارزقنا حسن الخاتمه، يا رب ارزقنا صلاح الحال، يا رب ارزقنا الهدايه، يا رب ارزق اولاد المسلمين كلهم من هدايه، يا رب خذ بناصيتهم اليك يا رب العالمين، يا رب اصلح احوال المسلمين، يا رب الف بين قلوبهم، يا رب ارزقهم الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين، يا رب اغنيهم بحلالك عن حرامك، يا رب ارزقهم من فضلك، يا رب صب عليهم الخير صبا، يا رب ارزقهم كل خير واصرف عنهم كل سوء، يا رب لا تجعل بأسهم بينهم شديد، يا رب ألف بين قلوبهم. ادعي ليكي ونفسك والمسلمين جميعا. كان طلبوا يا بناتي نبوة وصلاح، فهو مش عايز مش طالب يورثه فلوس، لأن الأنبياء لا يورثوا ايه، لكن أنا عايز ولد يبقى صالح، أنا عايز ولد يرث الصلاح، ولد لما ينقل عني ينقل عني الصلاح، ولد لما يغلق علي قبري ويدعي لي يدعو له يوم يرفع مكانته، ولد صالح يدعو له. نعم. ولذلك سبحان الله قيل فيها، قال الإمام القاسمي وإني خفت الموالي من ورائي، أي الذين يلون أمري من بعدي، من رهدي بعد موتي، لعدم صلاحية الأمر، خايف أنهم يخلفوه، فهم عايز إيه؟ عايز إرشاد وعايز وعظ العباد وعايز حفظ أباد الدين والتمسك بهذه المتين، فعايز عايز أمر الله. ولذلك هنا قال إيه؟ وكانت المسألة يا ربي شديدة، لأن مع إن كبرت الكبر ده كله، وكانت إيه؟ امرأتي عاقرة. أيونا لم تلد هذه المقيلة أكتر كمان، لم تلد في شبابها، هي لم تلد في شبابها ولم تحمل في شبابها، لكن قدرتك لا يعجزك شيء. هي كبرت وهو كبر، لكن حسن الظن. على فكرة يا جماعة، عشان البعض اللي يسأل عن موت زكريا ويحيى، وفي قصص كتيرة جدا من الإسرائيليات، معرفش شجرة والأسم إيه، قال لك إن كل القصص في قتلهم لم يثبت عنها حاجة صحيحة، كلها إسرائيليات وكل الأمور دي أبداً، اللي هي بس قالوا في يحيى اللي هي قتل رأس الامرأة وكذا وكذا، فقالوا إنهم الاثنين إيه قتلوا أو ماتوا، بس الفكرة إيه الصحيح في القصص دي؟ قال لك نقول فيها الله أعلم ولا نخوض في إيه، لكن ربنا ذكر إنهم في بني إسرائيل إنهم إيه قتلوا أنبياء. نعم. فهو طلب قال إيه، فهب لي، وكانت امرأتي عاقرة لم تلد، لكن أنت لا يعجزك شيء، فهب لي من لدنك وليا، هب لي من لدنك يا ربي من يلي أمري، وليا يتولى أمري بعدي ويسير على نهجي في الطاعة وفي الشرع، يرثوني ويرث من آل يعقوب. المقصود هنا ميراث الإيه؟ الهدى والصلاح. واجعله ربي رضيا، يعني مرضيا عندك، لهم مرضنا، مرضيا عندك في جميع الاحوال، واجعله رب رضيا، يعني مرضيا عنك عندك في جميع الاحوال، وعند خلقك يحبونه ويتاسون به وبافعاله. في حد يا بنات ناسينه هناك؟ طيب يا حبيبي، شوفي بقى استجابه الدعاء يا بناتي، والبشاره، البشاره بيحيى، تاتي البشاره. ادعوا ربكم وانتم موقنون في الدعاء بالاجابه، ادعي وتضرعي وخلي عندك يقين ان رب يقبل دعائك باذن ربي سبحانه وتعالى. جت البشاره يا يحيى يا زكريا، انا نبشرك، جت البشره من الله، يا رب بشرنا بالجنه، يا رب بشره بالجنه، يا رب بشره بالجنه. يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى، لما سماه ربي لم نجعل له من قبل سميا. شوفي بقى، جاءت الملائكه تبشر بيحيى، وهو فين؟ قائم يصلي في المحراب، عابد، عشان كده بيقول لك هو كان عبد، عابد لله عز وجل. منحه الله هذا الاسم الحسن وجعل له حظا من هذا الاسم، قال ربي لم نجعل له من قبل سميا، ملوش، لم نجعل له شبيها من اهل عصري، لا في احواله ولا في صفاته ولا حد يشاركه كان في الاسم ده، يعني اختاروا كل اختيار من عند الله عز وجل. اللهم اختار لابنائنا جميعا اول واحد، نعم. قال لك وللاسم وللاسماء، يعني لما تيجي كل واحد له نصيب من اسمه، عشان كده لازم تسموا اولادكم اسماء ايه؟ طيبه، ما سم ايه يعني. ولذلك الاسماء مسميات كتير جدا من اللي طلعت دلوقتي ملاش معنى خالص، يعني وبعضها محرم، نعم. فالمفروض الانسان يتخير الاسم اللي هو لا غير محرم، يعني مثلا بعض الاسماء بيقول لك بعض الاسماء محرمه، يعني فيها تحريم، مثلا بعض زي ايه؟ مثلا زي ايه؟ رماس، ريماس. طب تخيلوا بقى اما واحده تسمي بنتها ريماس صغير الجن، تسميها تسمي بنتها جنيه، عفريتها يعني، تسمي بنتها عفريتها يعني، او نورا. طبعا لا يجوز، لان الله سبحانه وتعالى اسماء كتير جدا يا بنات، او عيش، او مش عارفه، اسماء مسميات كتيره جدا جدا ما يصحش حتى تتسمى، او ايه، او ايه، او هيام، او كذا من بعض الاسماء دي. المهم، اما عن سر التسميه بهذا الاسم، قال لك ايه؟ يحيى، اسمه يحيى. قال لك سر التسميه بهذا الاسم، قيل لان الله احيا قلبه بالايمان، يحيى قلبه بالايمان والطاعة، نعم، ها، شهيد، أحيا قلبه بالإيمان وأحيا قلبه بالطاعة. فالإيمان حياة القلوب، والطاعة زاد القلوب وزاد النفس. وقيل لأن الله أحيا قلبه بالنبوة، وقيل لأن الدين يحيا به. وزكريا يعني طلبه، طلب الولد ده من أجل الدين، ما طلبوش من أجل الدنيا، أو لأنه يموت شهيدا. يحيى فهو شهيد، قال لك هيموت شهيد، مات شهيد، والشهداء احياء عند رب. كل دي اسباب، قال لك سر التسميه، شايفه كم سر للتسميه، والشهداء احياء عند ربهم يرزقون. هذه الوجوه كلها صحيحه، فقد احيا الله به الايمان والنبوه، واحيا به القلوب، وجدد به الايمان، ونال الشهاده في سبيل الله. طبعا كانت قصه شهادته في سبيل الله، وقد رغته ان هي واحده طلبت ما اعرفش ايه، فكانت الايه انه يجيب لها، ان يجيب له مهرها يعني، فمات شهيدا. موقف زكريا من هذه البشارة ايه بقى؟ ما هو موقف زكريا عليه السلام من هذه البشارة؟ قال ربي المهر، يعني قال ربي ان، ما هو سأل لكن بيستغرب بيستعجب، قال ربي ان يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا سن. قال كذلك قال ربك، لأمر هو علي هين، وزي كل حاجة في حياتك قولي لنفسك هو علي هين، هي عند الله هين. لو أي أمر شق عليك قولي في نفسك هو عند الله هين، هو عند الله هين. قال ربي هو علي هين، الأمر اللي أنت بتتكلم فيه ده، أنا امرأة عاقر وأنت كبرت وكذا، ده الأمر عند الله هين، افتكر وقد خلص. خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، انت كنت من العدم وخلقتك. قال رب اجعلني آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. دعا زكريا ربه أن يرزق الولد فاستجاب ربي لدعائه، وجاءت الملائكة تبشره بغلام يرث النبوة والصلاح. يا زكريا إن الله يبشرك بإيه؟ بيحيى. قال بإيه؟ قال إيه فيه؟ قال في آل عمران إيه؟ وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. لما كانت البشرة كانت مفاجأة لسيدنا زكريا، فكانت البشرة لما جت الملائكة تبشروا كانت البشرة مفاجأة لزكريا عليه السلام، فقال متعجبا من هذه البشارة وشاكرا المولى عز وجل عن هذه النعمة سائلا كيف تحقق البشرة دي. فنادته قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد كلبت وقد بلغت من كبر إيه هي. هي فنادته الملائكة. تساءل زكريا عن كيفية وقوع هذه البشارة. طب إزاي وأنا بالحالة دي ومراتي بالحالة دي، فمراته عاقر بلغ من السن الوهن والعظم وكذا يمس وجف العظم، يعني إزاي السبيل الإصلاح يعني. لكن هنا يبين لك كمان قدرة ربي. ادعوا ربكم وأنتم موقنون، ادعي مهما كان الأمر، ادعي ربي وقادر ربي سبحانه وتعالى أن يرفع ما بك. قال كذلك قال ربك، التعبير وصف الربوبية دلالة بالغة. اختار الربوبية. قال كذلك قال ربك يعني قال لك دلالة. فرب هو الخالق وهو المدبر. انت مالكش تدبير الأمر، اللي يدبر الأمر هو الرب سبحانه وتعالى. المصرف لشؤون خلقه هو الرب سبحانه وتعالى. وكما خلقك من العدم عبد زكريا يعني ولم تكن شيئا، سبحانه القادر أن يأتي بالولد مع كبر سنك وعقم زوجتك. فالله سبحانه لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء. فهذا الأمر الذي تعجب منه زكريا وقف أمامه مشدودا مبهورا، وأمر هين على الله عز وجل. علامة عجيبة لبداية الحمل يا بناتي، إيه هي العلامة العجيبة لبداية الحمل؟ قال طب يا ربي، ربي قال ربي اجعل لي آية. قال ربي اجعل لي آية أعرف الحمل حصل إزاي. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. طلب زكريا آية من ربي، علامة يعني تدل على إن ربنا استجاب الدعاء حتى يفرح قلبه. قال له هتعرف اللحظة دي إن حصل الحمل وجات البشارة، عشان يعني كأنه يتعجل السرور بها يعني، حتى يتلقى يعني يبقى إيه يحتفل ويحتفي بهذا الحدث العجيب الجليل. فقال رب سبحانه له ربي سبحانه وتعالى هناك علامة لوقت الحمل، إيه هي؟ ألا تكلم الناس، هيتحبس لسانك. أول ما يتحبس لسانك تعرف إن أنت حصل إيه؟ الحمل تم. سبحان الله. أجاب المولى تعالى زكريا في طلبه فأعطاه الآية على وقوع الحمل. هذه الآية امتناع عن الكلام لمدة 3 أيام بلياليهن، فلا يتكلم إلا بالإشارة والإيماء. اتحبس لسانه يعني هو فين ما يعرفش يتكلم. هو ربنا سبحانه وتعالى ما حبس لسانه، قال له يجي لك. نعم منعه. فقال له فلا يتكلم إلا بالإشارة والإيماء. ولذلك قال لك وهذه الآية هي امتناع عن الكلام لمدة 3 أيام. ثلاث فلا يتكلم إلا بالإشارة. ففي صورة ما هو مين اللي جاب له الإشارة دي ومين اللي محبس الكلام ده ومين اللي قال قال ربي اجعل لي آية. قال له 3 أيام أي إلا إشارة. وفي صورة مريم قال آتي يعني قال له إيه أي 3 آيات يعني كاملة تامة متتابعة بدون علة. إنما يحتبس لسانه بقدرة الله تعالى. سؤالك يحتبس لسانه بقدرة الله تعالى كعلامة على وقوع الحمل. أي عجيبة يا بناتي. عشان كده بقول لك تعيشي مع الانبياء، تعيشي مع قصص مين عشان يطيب قلبك بيهم، عيشي مع الانبياء وعيشي مع قصصهم الجميله عشان يطيب لك حالك. ومهما كنت في كرب تقولي انت قادر يا ربي، اللي صنعت بكذا وكذا وكذا ورفعت الكرب عن كذا وكذا وكذا، انت وحدك قادر سبحانه وتعالى. لما منع زكريا عليه السلام من الكلام لطلب ايه تدل على استجابه ربي لدعائه، فاختار له الله سبحانه الصمت وقال لك وللصمت حكمة بالغة. تكلمش، قال لك وللصمت حكمة بالغة، قال لك للصمت فوائد عديدة جدا، قال لك في الصمت متعوني فترة كده ساكتة وقاعدة مع نفسك. الواحد كتير جدا لما يجي يقعد مع نفسك كده ما فيش حد، ما بيكلمش حد. شوفي قال لك الصمت فوائده ايه يا بناتي، قال لك ففيه وقفة مع النفس، ففيه هدوء بال، مش حد بيكلم، كسرة الكلام بيجيب لك الصداع. اما تقعدي مع حد بيتكلم بيتكلم بيتكلم انت عارفه انت بتبقى عايزه تفصلي لايه؟ لا بتبقى عايزه تصرخي والله بجد. والله لما بتبقي قاعده مع حد كثير الكلام، لا ها بيحصل لك كتير والله، لما تقعدي مع حد كثير الكلام كثير الكلام يوصل الانسان لمرحله ان عايز يصرخ والكفايه. ده اللي هو الايه، ده الانسان السوي. كثره الكلام دي مش سويه يا بناتي، الانسان لما يكون عنده كثره الكلام يبقى فيه حاجه عنده مش طبيعيه. ولذلك قال لك هنا ايه، ولذلك حكمه بالغه او بليغه. فالصمت في الصمت فوائد كتيره، ففيه وقفه مع النفس. ولذلك اتعلموا قله الكلام، اتعلموا الصمت. هم كان صيامهم في الوقت ده نعم، ففيه وقفه مع النفس واحد، وفيه هدوء بال اتنين، وفيه سكينة الفؤاد ثلاثة، وفيه اجتماع القلب أربعة، وفيه انطلاق الفكر خمسة، وفيه صفاء العقل ستة. وكان زكريا في حاجة إلى ذلك. ولذلك أنت وأنت في أي عبادة من العبادات إحنا في حاجة لده، إحنا في حاجة شديدة للأمر ده. أنت في حاجة شديدة أن أنت حتى ما أكون مثلا في رمضان، وإحنا في رمضان حسي كلامك، مش كل الناس طبعا يعني، في ناس بتبقى طول النهار قاعده تتكلم، لكن بتحسي كلامك بيقل فعلا، لان بتبقي اصفى وبيبقى عقلك وذهنك اصفى وقلبك انقى، بتبقي مش عايزه تتكلمي. لان كل اللي انت عايزه تتكلميه في ايه؟ ذكر الله وما والاه. كانك الكلام اللي انت قاعده تسمعيه بيعطلك عن ربك وعن الوصول الى الله. فعلشان كده هو زكريا من ربي عليه بذلك. ولذلك استجمع لفؤادي. هنا نقول سبحان الله، صفاء العقل. كان زكريا في حاجة إلى ذلك، وكلنا في حاجة إلى ذلك. في حديث النبي أحسن، في حديث النبي أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبقى على إيه؟ ودعك من أمر وعاك بخصب نفسك. يعني خلي بالك، قليلي كلامك، بطلي الكلام، بطلي قولي لنفسك كده بطلي. اما تلاقي نفسك على جنب تقول تكلمي كتير كده وتروغي كتير كده كده، قولي لنفسك بطلي كلام. يبقى القلب فيه، الذهن مش صافي. لو لقيتي نفسك بتكسري من الكلام، الذهن مش صافي والقلب مش صافي والعباده مش صافيه. متى تصفو لك عبادتك؟ اذا قل كلامك. هكذا كان زكريا يحتاج الى ذلك. بعد ذلك قال لك بقى ايه، سبحان الله، لانه اعطي الولد بعد ان لم يكن ينتظره، فقد بلغ الكبر وكانت امرأته عاقر، فكان يحتاج أن يتهدى نفسه. إيه ده؟ هيجي له هدية، فيحصل فرح، فرح العائرين بمجيء الولد بعد المشيب. ومن هنا منع زكريا الكلام من تمام نعمة ربي سبحانه وتعالى عليه ورعايته له عشان يستجم. أنت عارفة أن الكتب سبحانه تقول يا جماعة الله يكرمكم، بس شوية شوية الله يكرمكم، مش عايزة كلام، مش عايز اسمع كلام، مش عايز اسمع كلام، مش عايز، انا عايزه هدوء، انا عايزه سكينه. هو بقى كان زي سيدنا زكريا كان عايز في السكينه دي عشان ايه؟ يفرح باللي هو فيه. انت بتفرحي بالعباده، فعايزه تلمي نفسك عشان تفرحي بالعباده، عشان هو عايز يشكر ربنا على ما اعطاه ربي سبحانه وتعالى. ما لي لا لا لا دي مش هتتكلم، لكن دي كانه حبس عنه الكلام. هي دي كانه ربنا منحه منحه، يعني الدعوه في صمت. قالك الآية اللي بعد كده قالك بقى إيه؟ الدعوة في صمت. فخرج على قومي، فخرج على قومه، عرف خلاص يا بنات إن هو إيه؟ بشر مراته حامل، ما قال له في آية هتجيلك سب ربي سبحانه. فخرج على قومي من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. بقول لك في تفسير إيه؟ نبي الله زكريا رغم منعه من الكلام إلا أنه يوصف ذكر الله، ما منعوش الكلام أن يذكر الله، ويأمر الناس بها، يأمر الناس. أيوة لما تلاقي الناس في لغو لغو لغو ما تنسيش تأمريهم، لأو ما أمرتهم مش بذلك يبقى أنت بتتعاوني معهم في ذلك. ولذلك الأمر هنا يا بناتي سبحان الله، شوفي يعني في نبي الله زكريا على الرغم أنه اتحبس عن الكلام لكن لم يمنعه الكلام أن يوصل ذكر الله عز وجل ويأمر الناس به حيث يشير. طب هيأمرهم إزاي؟ بالإشارة. دوموا على الذكر، زيك زي ما تيجي مثلا تلاقي ناس قاعدين يتكلموا وانت في طاعة مثلا قاعدة في الحرم ولا قاعدة في المسجد ولا قاعدة والناس قاعدة لغ وتلغ وتلغ، اعملهم كده يعني مش كده عن كلهم، لا كده يعني يعني اذكروا الله عز وجل. فهو زكريا النبي الله زكريا قال لهم كده، خرج بالإشارة ما بيتكلمش لكن ما منعوش ذلك ان يدعوهم الى الله عز وجل. يعني عشان كده ما فيش حاجة في حياتك تمنعك من الدعوة إلى الله عز وجل لحد ما وإلا المحبرة حتى المقبرة لحد ما ماتك، لحد ما ماتك. ولذلك هنا الكلام الأمر لازم يعني ما تنسيش تدعو إلى الله عز وجل، ما تتركيش الدعوة إلى الله عز وجل مهما كان من الإنسان به كما كان زكريا عليه السلام. فقال لك إيه؟ هذا يشير إليهم بما يفهم منه المداومة على الذكر. وتأمل كيف يواصل زكريا ذكر الله حتى وهو ممنوع من الكلام، دليل أن الذكر من أيسر العبادات ومن أعظمها أجراً. هو مش هيتكلم هو لكن ممكن لسانه يتحرك، أنا ببكلمش هو لكن لسانه بيتحرك. فهو كان بيعمل كده زي سيدنا زكريا عليه السلام. شوفي روعة يعني شوفي روعة الأمر، أو يعني عشان يخليكي أنت لسانك ده لا يفطر أبداً. إيه اللي يخلي لسانك يفطر عن ذكر الله؟ فالذكر هنا من أيسر العبادات وعظمها، ولذلك واصلها وهو ممنوع. فالذكر يبين لك في هذا الأمر إن الذكر من أيسر العبادات ومن أعظمها أجرا، إن الحاجة اللي هي لا ينقطع لسانك عنها ذكر الله عز وجل. بالعشي قال لهم إيه؟ فأوحى إليهم أن سبحوا بالعشي بكرة وعشية. قال لك العشي حين زوال الشمس إلى أن تغيب، وأصل عشي الظلمة، وسمي بعد الزوال عشاء لاتصاله بالظلمة. وأما الإبكار فحين طلوع الفجر إلى وقت الضحى، وأصله التعجيل اللي هي أذكار الصباح والمساء والأذكار أذكار. يعني يواصل نبي الله دعوته إلى ذكر الله عز وجل حيث يمتنع من الكلام، فإن الإشارة توصل للمطلوب. تلاقي حد اتنين قاعدين يتكلموا كده مع بعض وقاعدين يلغوا مع بعض وقاعدين هاتي هاتي يهاتهم يهاتهم، قاعدين مثلا وقت عبادة، اعملهم كده بإيدك. ما قاعدين نتكلم فيه بقى، قاعدين بقى نتحكي فيه يعني حاجة دنيا ولا دنيا يعني مش وقته، مش وقته يعني. إلا لو كان الأمر فيه ضرورة يبقى ممكن. الإنسان أنت بتعمليه كتير ولا حاجة؟ لا لا لو عملت في المسجد وبتضايق مثلا أنا براجع أو حاجة راجع مش تلاقي حد كده بيزعق بيشوشوا عليك. أشوفي البنت بتقولي الكلام الجميل، بتقول يعني هي بتبقى بتراجع وقاعدين يتكلموا صوت عالي وقاعدين يشوشوا مثلا عليها. طبعا هما بيأثموا لأن المفروض المسجد للذكر، فإلا قاعد يعطلك عن هذا الذكر يأسن. هنا أمر أيضا بيقول لك إيه؟ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، إشارة إليهم أن يداوموا على التسبيح في جميع الأوقات، وإنما خص التسبيح ما بين سائر الذكر ليتناسب مع هذه الآية العجيبة التي تستنسخ الأفواه بالتسبيح. يعني قال لك وهذا فيه تعجب من قدرة ربي وتنزيها لله تعالى، فتعايش الناس مع هذا الحرس الجليل في ظل هذه الرحمة الربانية ويستشفون. بقول لكم يعني سبحان الله قصة اللي كان بيطوف، دايما أقول لكم القصة دي على فكرة، قصة اللي بيطوف حول الكعبة وقاعد يكلم بلغة وبحرقة شديدة ويرفع يديه للسماء وبحرقة شديدة، فواحد ماشي جنبه ومعاه واحد يعني، فواحد ماشي جنبهم فسأل اللي معاه قالوا يا أخي الأخ بيتكلم بأي لغة؟ قالوا ده أخرس، لكن الله يسمع. ناجي ربك بأي لغة، انت قافله بقك وانت قافله لسانك وانت قافله بقك، بس حركي لسانك، مش مهم الناس تسمع، لانه يعلم ويعلم ويقوى يجمع يسمع جميع الاصوات. ولذلك قال له كنا في هذا الامر بناتي انه الرحمه منبع الفضائل. لما قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال لك هنا طوى السياق ذكر ولادة يحيى، خلاص جاء يحيى، وما صاحب الولادة دي من بهجة وسرور ونموه وترعرعه، لأن بقى وصل إلى إيه؟ وصل إلى سن الطلب والتحصيل. فلما وصل بسن الطلب والتحصيل أمر بالجد والإجتهاد والعزم والرشاد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أمر يحيى بأخذ التوراة بجد واجتهاد وحرص على الفهم وحرص على العمل، يدعو بها الناس. وقال ربي وآتيناه الحكمة صبيا، من عليه ربي من الصبا بالحكمة، لما زقنا الحكمة والمعرفة والعلم وحسن التدبير والحزم والعزم في كل الأمور، فكان متميز يحيى عليه السلام بكل هذه الصفات. كما قال ربي وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. حنانا من لدنا حنان رباني، أودع ربي في قلب هذا الصبي حنان من عنده، فنما معه وترعرع وازدهر هذا الحنان وأبلغ، يعني بقى في قلبه إيه؟ رحمة وحنان. ما الرحمة ليه؟ امتلأ قلبه بهذا الرحمة مع الجد ومع الحزم، فجمع بين الجد والحزم والرفق والحنان. لازم الإنسان يجمع كده يا بناتي، عنده حزم، مش تقولي لا لا لا لا دي جديدة جدا، وقت الشدة لازم تكون شديدة، وقت الرحمة لازم تكون رحيمة. وده المفروض إنه كما جمع ربي للأنبياء، جمع بين الجد والحزم، عشان كده ربنا قال له خذ الكتابة يا يحيى خذ الكتابة بقوة، يعني بحزم، وبين الرفق والحنان. فكان حازما، عنده حزم، راحما، سبحان الله، جمع بين إيه وإيه بناتي، هنيئا يعني هينا لينا سهلا سمحا، فأفاض قلبه بالحنان، فكان الحنان سجية في قلبه، هو كده مليان حنان. فكان صفاته حنان وسهولة ولين، وفي نفس الوقت إيه؟ حزم وجد وجدية، ومش هذا لا تنافى مع هذا أبدا. نعم جمع. سيدنا عمر عليه السلام كان ايه يا بناتي؟ قوي جدا وشديد جدا في الحق، لكن كان عنده خطين هنا، وكان لما سبحان الله، لا لا في قصص رحمتي لا توصف. وزكاة يعني عنده طهارة، الزكاة الطهارة والنمو، تزكية الأنفس تطهيرها، كان طاهر النفس، زاكي النفس، وهب ربي نفسا زكية، نفسه كانت طهرة ترتقي في مدارج القبول وتنهض بغيرها إلى أعلى المقامات وأسمى الدرجات، اللي صاحبه يرفعه، كانت نفسه زكية طاهرة، وكان تقيا مطيعا لله عز وجل، يمتثل لأمر ربي ويجتنب ما نهى عنه، ده التقوى، أن تتبع ما أمر ربي والتنتهي عما نهى عنه ربي. وصفاته أيضا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. علشان كده لما بتيجي بنت أو ولد وأرى فيهم قسوة مع الوالدين أو إساءة للأم في المعاملة أو نظرة فيها سوء أدب للأم أو رفع الصوت على الأم أو على الأب، أو يقول فاكم ده مش فيه نقص صفات يحيى أبدا. يحيى عليه السلام لم يكن جبارا عصيا وكان برا بوالديه. بر يعني إيه تعرفين يا بناتي؟ كان محسن ليهم على إليهم، كان محسن إليهم، البر بوالديه المحسن إليهم. لم يكن متكبر متعالي عليهم ولا على غيرهم، كان متواضع ليهم ولغيرهم، كان رفيقا محبا للحق ومذعنا للحق ومطيعا لله عز وجل. البر الوالدين اللي هو يا بنات كان لا يرفع عليهم صوتا ولا يحدق فيهم نظرا ولا يرفع عليهم يدا ولا يركل برجله شيئا ولا يطرق برجله بابا ولا يمنع عنهم خيرا ولا يقل لهما أف ولا يرفع صوته عليهما ولا يحدق النظر فيهما. وإذا كلمهم يكون كالمريض مع الإيه، لما تيجي تكلم يجوا يكلموا الأم يكون كأنه مريض معهم من كثر ما هو متواضع ولين الجناح وخاضع لهم. لو ما كانش كده ما يبقاش بر بوالديه. ولذلك قال ربي فيه وسلام عليه تحية مباركة من الله، اللي بيحيي دي التحية تحية مباركة لهذا النبي الذي جمع هذه الخصال الحميدة والشمائل الكريمة، فاستحق السلام الذي يعم جميع أوقاته ويستغرق كل لحظاته الحافلة بالطمأنينة والسكينة حتى في أوقات المحن. في كل الأوقات سلام عليه، في كل وقت، يموت يوم ولد ويوم يموت، في كل أوقاته، في أوقات المحن التي تخلو منها حياة الأنبياء والصالحين التي تمر عليها وهو في سكينة وطمأنينة ويقين رضا وسلام من الله سبحانه وتعالى عليه. قيل ما يقول إمام القرطبي سلام الله تعالى على يحيى، سبحان الله، يعني أسأل ربي سبحانه، قال لك هنا يعني سلام علي، يعني سلام من الله تعالى وأمان على يحيى، وأمان على يحيى سبحان الله في كل المواطن. إلى هنا نقول، نقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. إلى هنا ونكمل إلى هنا إن شاء الله ونقف الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.